الصفحة 152 الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل، ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أن هذا مستحيل كذاك ذلك مستحيل. تفسير ابن كثير. السؤال: بين الصورة التشبيهية التي تدل عليها هذه الآية. الوقفة الثانية: والله متم نوره ولو كره الكافرون. وجملة والله متم نوره معطوفة على جملة يريدون، وهي إخبار بأنهم لا يبلغون مرادهم، وأن هذا الدين سيتم، أي يبلغ تمام الانتشار. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما البشارة الواردة في قوله تعالى والله متم نوره؟ الوقفة الثالثة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان وظهور سيف وسنان، فقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذا، ولفظ الظهور يتناولهم، فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان، وظهور الدين باليد والعمل. تفسير ابن تيمية. السؤال: كيف يكون ظهور الدين على بقية الأديان؟ الوقفة الرابعة: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكأن النفوس ظنت بحياتها وبقائها، فقال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة. تفسير ابن القيم. السؤال: ما وجه ختم الآية بقوله إن كنتم تعلمون؟ الوقفة الخامسة: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. من المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح، ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله. فلهذا قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. تفسير السعدي. السؤال: قرنت الآية بين الإيمان والجهاد، فما العلاقة بينهما؟ الوقفة السادسة: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وإنما خصت المساكن بالذكر هنا لأن في الجهاد مفارقة مساكنهم، فوعدوا على تلك المفارقة المؤقتة بمساكن أبدية. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خص المساكن بالذكر؟ الوقفة السابعة: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم، بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم. تفسير ابن كثير. السؤال: هل نصرة الله تكون مقتصرة على زمن دون زمن، أو في جانب دون جانب؟ معاني الكلمات: افترى، اختلق، نور الله، الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأفواههم بأقوالهم الكاذبة، متم نوره، مظهر الحق بإتمام دينه، الدين كله، الأديان المخالفة كلها، للحواريين أصفياء عيسى عليه السلام وخواصه، ظاهرين، غالبين. العمل بالآيات. العمل الأول من أنواع الجهاد، الجهاد بالمال في سبيل الخير وصلاح الأمة، فتصدق ببعض مالك على جهة ترى أنها تعمل على الرفع من شأن الأمة. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. العمل الثاني، أدعو كافرا للإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. العمل الثالث، أدعو الله تعالى أن يجعلك من أنصاره. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. التوجيهات. التوجيه الأول، الحذر من افتراء الكذب على الله عز وجل. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. التوجيه الثاني، عليك بالتجارة الرابحة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. التوجيه الثالث، التشبه بالأمم السابقة في الخير. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله،